القاهرة تقدم أحلى كلام حيقول الليلة أحلى كلام أحلى كلام أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أحلى كلام أحلى كلام. مستمعينا الكرام أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع الأستاذة نهلة أحمد حسن الباحثة عن قصص الشهداء، والدها الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، قائد كتيبة صواريخ سام 6. الحقيقة أنها منذ سنوات قريبة قررت أنها تبحث عن كل من له علاقة من قريب أو من بعيد ليحكي لها كيف استشهد الشهيد المقدم أحمد حسن. أهلا بحضرتك ونورتينا. نور بيكو. أهلا بيك يا رشا. وإيه قصة البحث عن كل ما يتعلق بقصة والدك؟ أنا كنت عايزة أعرف طريقة استشهاد بابا من زمايله، وكنت عايزة أوصل للي كان موجود مع بابا لحظة استشهاده. إيه الحكمة؟ شوق لبابا، حنين لي، بدور عليه، وحشني. استشهد وحضرتك كان عندك كم سنة وقتها؟ كان عندي 6 سنين. يعني كنت طفلة. كنت بتاعي ده؟ يعني حسيتي بفقدانه في الوقت ده؟ أنا طبعا كنت واعية جدا لبابا في الوقت ده، وخاصة أن هو كان تواجده معانا قليل لأن كان سافر روسيا الاتحاد السوفيتي مرتين ياخد بعثات هناك. بعد كده كان دايما يروح الجبهة وكده، فالتواجد بتاعه قليل، لكن ساعة ما بيخش علينا بيبقى التواجد بتاعه مميز جدا. الحضور يعني حضور قوي جدا، كانت كل الأوقات معاه، يا إما جايب لعب يا إما بيفسحنا. جاب لنا لعب من الاتحاد السوفيتي أنا وأخويا، أنا لغاية النهاردة ما شفتش أب جاب لأولاده حاجات زي اللي جابها لنا. كانت سابقة عصرها طبعا، سابقة يعني عصرها، وكانت حاجة مبهرة جدا. كل ده طبعا كان بيأثر فينا كأطفال. طبعا له بصمة، يعني كان بيجي صحيح وقت قليل لكن بيترك البصمة بتاعته. وكانت ماما تحكي لي، كان عند جدتي وعمامي وعماتي وكده كله بيحكي، بس كنت ما باخدش الكلام بجدية قوي لأن كنت بحس ان ايه فيه زيادات. لغاية ما في سنة 99 سلاح الدفاع الجوي بعت لنا وقال لنا الدفعة بتاعت كلية الدفاع الجوي السنة دي الدفعة 27 هتتسمى باسم بابا، دعونا ان احنا نحضر الحفلة دي. وقعدنا في المنصة مع الرئيس، كان في طبعا المنظر كان غريب جدا، وخاصة بالنسبة لي وبالنسبة لأخويا، رغم ان أخويا ضابط برضو، ان ارض الطابور كانت مقسومه نصين بصاروخ، على جانب صوره الرئيس وعلى الجانب التاني صوره بابا. الاحساس طبعا يعني لا يوصف. لا احساس رهيب، والخلفيه كمان كانت البحر، فكان منظر رهيب يعني ليه رهبه. وبعدين بصينا لقينا محطوط قد شاشه كمبيوتر بيتعرض عليها صوره بابا وبيانات بابا. اتفاجئت ان دي بيانات رسميه فيها كل الكلام اللي انا كنت بسمعه في البيت، اللي انا كنت بحس انه زياده شويه، انه كنت بحس انه مبالغات يعني. فجيت لا، ده مش مبالغات، ده في كمان حاجات انا ما سمعتهاش. حسيت ان عايزه بابا، عايزه اقعد اتكلم معاه، عايزه اقابله، عايزه اوصل له، عايزه تعرفي اكتر عنه. بدات ادور عليه، بدات ادور على زمايله. رحله البحث دي سنين لغايه 2009 على ما لقيت اول خيط. كان اللواء عبد العليم البكري أبو سلاح سام 6 في مصر، اللي هو أبو الكوادرات الله يرحمه. لقيتيه إزاي بقى؟ عن طريق ضابط دفاع جوي قربنا من بعيد، فسألته نفسي أوصل لحد من اللي كانوا مع بابا. قال لي طبعا عندي واحد من الناس الكبار هسأله لك. فراح له وقال له حضرتك تعرف شهيد المقدم أحمد حسن؟ الراجل رد فعله كان مذهل، شهق في وشه وراح قال له هو فين؟ فين؟ انت بتعرفه منين؟ وصلني بأي حد تبعه. قال له ده بنته بتدور على أي حد من زمايله. قال له وصلني بيها، أنا بدور على أولاده بقى من يوم استشهاده مش عارف أوصل لهم. هو سبحان الله يعني كان فاكر إن احنا في مكان وبيدور في مكان تاني. هو بابا أصوله من الشرقية، لكن احنا كنا في مصر الجديدة، بيتنا ومولودين هناك وكده، فهو بيدور في الشرقية، فالدنيا كانت ملخبطة خالص فما عرفش يوصل. فبعد السنين دي كلها جت وقابلته بقى يا اللي سمعته منه في اللقاء ده، أنا عرفت حاجات كتير عن بابا، وأكد هيلي كاتبته أسقط تحت قيادة 10 طائرات العدو، إنه أسقط 13 طيارة منهم طيارتين بصاروخ واحد، دول كانوا طيارتين الصاروخ انفجر بينهم فهم كانوا في مجال انفجاره، منهم إنه أسقط 4 طائرات فانتوم. قال لي دول كانوا 4 طيارات رايحين يضربوا اللواء سعد مأمون قائد الجيش التاني، واللواء سعد مأمون كان شايفهم، بابا في الوقت ده كان شايفهم على الرادار، فضرب 3 صواريخ وقع الأربع طيارات. ساعتها اللواء سعد مأمون بعت لقائد اللواء جميل طه رحمة الله عليه وقال له تروح للكتيبة اللي وقعت طيارتين بصاروخ واحد وتبوسها لي واحد واحد. حاسة بمتعة كده وانت بتحكي، وحاسة كده ان انت لسه عندك شغف. مش قادرة أقولك إن أنا لغاية السنة اللي قبل اللي فاتت عرفت حاجات جديدة عن بابا، كل ما قابل واحد من اللي كانوا معاه يقول لي حاجة جديدة، أروح معلومة جديدة، يضيف معلومة أروح راجع تاني للي كانوا معاه. يعني مثلا قابلت كنت راحة في حوار صحفي في جريدة الهلال، هناك صحفي عارف إن أنا جاية، بصيت لقيته مستنيني بيقول لي أنا أعرف باباكي، رغم إن هو في العشرينات، فبقيت مستغربة تعرف بابا منين؟ قال لي ده والدي كان مجند عنده وبيحكي لنا عنه من واحنا صغيرين وحطوا قدوة قدامنا. قلت له طب أنا عايزة أقابل والدك، وفعلا وصلني بوالده وقابلته، عرفت قصتين منه بعد كده تحرتهم، وسألت زمايل بابا اللي أنا عرفتهم أكدوا لي إن القصتين دول صح. جميل يا مدام نهلة إن القدوة يعني تمتد من جيل لجيل وتتواصل، يبقى في تواصل، يعني جيل حريم في العشرينات ووالده حكاله فالاسم كمان معلم معاه، يعني دي حاجة جميلة. احنا عايزين نأكد على أهمية إن يبقى في حياة كل شاب قدوة ويدعمها الوالد. ده أكيد، ده أكيد، أي إنسان ناجح لازم هتلاقي عنده قدوة. بابا صاحب أول صاروخ اتضرب من سلاح الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، وسألت عن التفاصيل بقى العميد السحراوي قال لي أيوة كتيبة باباكي كانت الكتيبة الأولى على قناة السويس، فلما جه أمر بالضرب كان هو صاحب أول صاروخ يتضرب، وأول صاروخ اتضرب وقع بأول طيارة. قال لي باباكي كان صاحب أول صاروخ وأول طيارة وقعت في حرب أكتوبر. واتفاجئت إن الحاج محمد ده برضو بيقول لي معتنا تايهين 3 أيام في الصحراء وهو أنقذنا. قلت له إيه القصة دي، أنا أول مرة أسمعها. طلع العميد السحراوي كان معاهم، كان ضابط مهندس ومعه 3 جنود، وتهوا في الصحراء 3 أيام. بابا قعد الثلاث أيام دول يدور عليهم لغاية ما لقاهم. بيقول لي باباكي لحظة ما لقانا عارفة الأب اللي عياله ضايعين منه، بقى يحضننا ويبوسنا ويطبطب علينا وجايب لنا أكل وكله وكله، الحمد لله أنكم بخير، الحمد لله أنكم بخير، ورجع بيهم. في اليوم ده بابا استشهد، بس بعد ما اطمن أن كتبته كاملة العتاد والأفراد ومش ناقص حاجة، وهي كتيبة الوحيدة في سلاح الدفاع الجوي اللي رجعت كاملة ولكن بدون قائدة. المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني، وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني، جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع، وسط القنابل أنسب أقاتل، وسط القنابل أنسب أقاتل، وسط القنابل أنسب أقاتل، وأموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي. ياي ياي ياي ياي ياي. أستاذة نهلة، والدك استشهد وحضرتك عندك 6 سنين وكنت مرتبطة بيه جدا، يا ترى إزاي تقبلتي هذا الخبر؟ الخبر ده ما كانتش غريب، لأن دايما كان دايما في البيت يقولون إيه بابا هيستشهد، بابا هيستشهد. أسأل يعني إيه؟ يقولوا لي يعني هيروح الجنة عند ربنا، هناك في لعب وفسح وحاجات حلوة. فساعة ما حصل الموضوع ده كنت شايفاهم منهارين وبيعيطوا كده، فانا كنت مستغربه ده هو راح يتكلم يعني. الغريب ان كانوا عارفين ازاي، والموضوع كان معروف في العيله كلها، عيله ماما وعيله بابا، احمد هيستشهد. كانت جدتي وهي حامل فيه شافت رؤيا ان الرسول عليه الصلاه والسلام واقف بين السماء والارض وساجد قدامه 13 نجمه وفي بقيه للرؤيه دي. المهم قالتها لجدي، جدي بحث لها يعني في الكتب وكده، وقال لها اللي في بطنك ده هيموت شهيد، بس ما حدش كان عارف ايه موضوع 13 نجمة. المهم بابا تربى من هو صغير انت هتموت شهيد، انت هتموت شهيد. جه بعد كده خد الثانوية العامة ودخل كلية الطب، قعد سنتين مجال الشهادة مش هنا، وحول بعد سنتين في الطب، حول وراح الحربية وكان متفوق جدا بقى هناك ما شاء الله. بعد استشهاده زمايله جم وقالوا ان وقع 13 طيارة. ساعتها جدتي افتكرت الرؤية وافتكرت ال 13 نجمة اللي بين السماء والأرض، بين السماء والأرض 13 طيارة شعرهم نجمة داود ساجدين قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. انتوا بتسمعوا دلوقتي رشا أنور وأحلى كلام على موجات البرنامج العام. أحلى كلام، أحلى كلام. ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل مع الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، قائد كتيبة صواريخ سام 6. أستاذة نهلة، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رحلة البحث عن قصة لوالدك، أنت عندك اشتياق وحنين أنك تعرفي أي معلومة. أكيد في رحلة البحث أصبح لك أصدقاء من أبناء الشهداء من عدة أماكن مختلفة. أنا اتعرفت طبعا على ضباط كتير في السكة، وبقيت أعرف قصة شهيد، أقول لهم تعرف قصة حد شهيد تاني، يقولوا لي على قصة شهيد، أبقى بحاول أقابل حد من أسرته واربط قصة الشهيد اللي هو قالها لي بالقصة الأهل يعرفوها. ومن المواقف الرهيبة يعني بعتبرها قصة شهيد من 67، كانوا ولاده ما يعرفوش حاجة عنه بقالهم حوالي 43 سنة. كل اللي يعرفوه ان العقيد مصطفى راح في حرب 67 وخلاص اصطب على كده. في كتاب اسمه الناس والحرب، كنت نزلته على جروب في الفيسبوك اسمه الناس والحرب الجروب، الكتاب نزلته كله، ومؤلف الكتاب ده كانت أمنيته أن يوصل لأسرة الشهيد مصطفى توفيق، لأنه كان ضابط صغير لسه متخرج وعنده في الكتيبة. عملنا رحلة من البحث وكان فيها مساعدات كتير، والحمد لله وصلنا لعنوان الأسرة دي ونمر تليفونهم. اتصلنا بيهم أنا ومؤلف الكتاب العقيد أسامة الصادق من أبطال حرب أكتوبر برضو، وطلبنا ان احنا نزورهم وجايبين لكم معلومات عن الوالد. طبعا كانوا في حالة فزع انك بتكلميهم بعد 42 سنة وتقول لهم حاجة بخصوص الوالد. رحنا لهم البيت، كانوا مش عارفة اقولك مخضوضين ازاي ومش فاهمين. ساعتها العقيد أسامة قعد وحكى لهم قصة استشهاد باباهم وبطولته اللي تفاجئوا بيها. 67 كان فيها بطولات كتير جدا محدش يعرف عنها حاجة. العقيد مصطفى مشى الكتيبة بتاعته عشان كان فيه أمر بالانسحاب وما كانوش عايزين يمشوا، بس كان أمر هتمشوا يعني هتمشوا، وفعلا مشوا. عسكري المراسلة بتاعه قال له أفضل لنا يا فندم، قال له لا كلكم هتمشوا، فكلهم مشوا. عسكري المراسلة استنى بعيد شوية وكان متداري مش مستخبي مش راضي يسيبه. في اللحظة دي جه مجموعة من اليهود، ساعتها العقيد مصطفى نزل عليهم بالرشاش وقتل ما لا يقل عن 8 ولغاية ما قتلوه. عسكر المراسلة رجع، كان بيراقبه بقى من بعيد. كان بيراقب من بعيد ويشاف قد ايه هو كان لآخر لحظة متمسك بسلاحه وما تخلاش عنه، بيدافع عن أرضه. روحنا زورنا بقى الولاد وعرف قصة باباهم. مش قادرة أقولك بعد 42 سنة لما تعرفي أبوك استشهد إزاي وإنه كان بطل ما ماتش كده وخلاص في نكسة. لا لا ده دافع وكان مستبسل لأقصى درجة. جميل يا مدام نهلة إن يبقى فيه يعني حد بيبحث في قصص الشهداء، إن حد بيركز الضوء وبيعرف الشباب. حضرتك كمان عملتي موقع، يعني أنت عاملة شغل كبير جدا علشان تجمعي أكبر عدد من القصص. يعني بحاول أعمل قدوة، بحاول أعمل انتماء. جميل جدا طبعا، وحضرتك طبعا مستمرة في البحث إلى الآن إن شاء الله. اتعرفتي على مين تاني يا مدام نهلة؟ اتعرفت على واحد وما كنتش أعرف إنه يقرب للشهيد الرفاعي، الشهيد أحمد كمال التهامي، ضابط طيار، ويبقى أخو زوجة الشهيد إبراهيم الرفاعي صعقة، قائد المجموعة 39 قتال. الشهيد أحمد كمال التهامي ده سبحان الله نزل أجازة، اتفاجئ في البيت إن جوز أخته إبراهيم الرفاعي استشهد يوم 19، كان في حالة انهيار بقى وقعد يزعق احنا بنحاربهم، هم راكبين فانتوم واحنا بنحاربهم بطائرات خشب، انا لازم اخد طار ابراهيم، انا مش هسيب طار ابراهيم. ساعتها زوجة ابراهيم الرفاعي قالت له حرام عليك كفاية واحد راح. المهم انه رجع، وفي الطريق وهو في العربية بتوصله للكتيبة بتاعته عينه غفلت شوية، فشاف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له موعدك الليلة معي في الجنة. سبحان الله. اللي بيكمل لي بقى القصة هي قصة البيت دي ليلى الرفاعي بنت الشهيد إبراهيم الرفاعي اللي قالتها لي. اللي بيكمل لي الجزء بقى التاني لما رجع اللي هو أبو بكر محسن، ده كان زميله في نفس الأوضة، دخل عليه فبيصحي لأنام فبيقول له أبو بكر. اللي هو أبو بكر بيقول لي أنا كنت صاحي بس إيه عندي طلع الصبح بدري، فقلت هيقعد يرغي بقى، ففضلت مغطي راسي وعامل نفسي نايم. فراح قال له قوم يا ابو بكر انا عارف انك صاحي. بيقول لي رحت متدور وبقول له عايز ايه، بيقول لي اتفاجئت الضلمه كانت شديده جدا ما تشوفيش كف ايدك، بس لقيت وشه زي البدر منور في وسط الضلمه. بيقول انا اتخضيت، وبعدين راح قال له في ايه، عايز ايه، بتصحيني ليه؟ قال له اصل انا طالع اللي هطلعها مش راجع منها وعايز اوصيك. قال له يا سلام ما يمكن انا اللي ما ارجعش. قال له لا اسمع بس، هو كان لابس سلسلة عليها آية الكرسي، فرح قالها وقال له ادي دي لماما وقول لأخويا كذا وكذا، وقال له شوية وصايا، وقعد يقول له ما تقولش كده، ما احنا بنطلع وما حدش عارف. قال له لا أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي موعدك الليلة معي في الجنة وأنا عايز أبقى معي في الجنة. وفعلا طلع الطلعة بتاعته وما رجعش منها، كان يوم 21. طبعا التهاني ما رجعش، هو طيارته بيتفرتكوا في الجو. طبعا ساعه ما قابلت ليلى الرفاعي قالت لي احنا ما عندناش جثه خالي وفي شكوك انه ممكن يكون لسه عايش. قلت لها لا ضيعوا الشكوك دي بقى، لان هو شهيد. اللي هو ابو بكر بيقول انه شاف الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له موعدك الليله معي في الجنه. خلصت يا ليلى، هو استشهد من لحظتها، ما فيش داعي للشك. كل شهدائنا في الجنة إن شاء الله، ويا رب كل حد بيسمعنا دلوقتي يعني ياخد عظة إن مصر دي اتبنت على كتاف رجالة، وما زالت هناك رجال مصر الشرفاء العظماء اللي بيحبوا تراب هذا البلد. ده حقيقي طبعا، ده في ناس روحها في البلد دي بطريقة لا يتخيلها. صحيح، وإحنا محتاجين نتجمع، محتاجين الروح الحلوة دي، يعني كل واحد ضحى بروحه وضحى ببيته وبأسرته وبولاده، ومش بس بقى بمبلغ مالي ولا مش عارف ايه ولا بحاجة بسيطة دنيوية، لا ده روحه علشان احنا كلنا نعيش النهاردة. ده حقيقي، وده انا عرفته وكنت بسمعه على طول من وانا صغيرة. في لحظة استشهاد بابا كان قاعد جنبه ضابط بعد ما حصلت الإصابة، بابا قال له خد اكتب العنوان ده عندك، ده عنوان خالي، وروح وقول له يقول لأمي ونهلة وخالد سامحوني لأني نسيتهم وافتكرت مصر. وبدأ يبص حواليه ويضحك، وبعدين نزف من مناخيره وبقه وقال الشهادة وإن الله وإن إليه راجعون. اللي كان موجود جنبه ده فعلا جه بعد الحرب على طول وراح لخال بابا وقال له الرسالة دي، وخال بابا ده فضل يردد لغاية ما مات من قريب الموضوع ده. بعد كده ما قابلت بقى زمايل بابا اللي كانوا معايا في الكتيبه قالوا لي نفس الجمله: نادي علينا نمد ايدينا كل ايامنا كل ليالينا. نادي نادي نادي نادي علينا نادي علينا نمد ايدينا كل ايامنا كل ليالينا. نادي نادي نادي نادي علينا كن ارواحنا يا مصر علينا. يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم مدام نهله. حضرتك كمان ليكي قصه عن مقابر الشهداء، حابين النهارده كل مستمعينا يعرفوها. مقابر الشهداء دي حكايتها حكايه. مقابر الشهداء الجيش الثاني كانت في التل الكبير، وفي سنه 77 عثمان احمد عثمان عمل مقابر جديده في طريق الاسماعيليه، وكان في اهالي كتير بيطلبوا من القوات المسلحه ان عايزين رفات ولادهم. ففي الوقت ده القوات المسلحه بعتت لاسر الشهداء اللي موجودين في المكان ده وقالوا لهم اللي عايز رفات ابنه يتفضل يجي ياخدها، احنا هننقل المقابر في اليوم الفلاني. وفعلا الناس كلها استعدت ومنهم جدتي. الغريب بقى ان قبل النقل بثلاث ايام ده حصل مع جدتي، والسنين اللي فاتت بقى تحريته اتفاجئت انه حصل مع كل اسر شهداء المكان ده. بابا جالها وقال لها: يا امي سيبيني مع الصحبه اللي انا بينها في رؤيا. تاني يوم جالها في رؤيا برضو قال لها نفس الجملة: يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها. تالت يوم اللي هو يوم النقل جالها برضو قال لها: يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها. فلما جدتي قامت وقالت لعماتي قالوا لها: خلاص يا ماما سيبيه مع الصحبة اللي هو عايزها. عمي راح قايل: بس أنا هروح أحضر النقل. وراح هناك يحضر النقل، وكانت المفاجأة. هناك الأهالي كلهم شافوا نفس الحلم أو نفس الرؤية. بيفتحوا المقابر وتلاقي شباب قدامك أمرات كأنهم نايمين، الأجسام طرية، جروح مندية، ريحة في منتهى الجمال. وعمي شاف بابا بيحكي إن كان في واحد جاي من الصعيد، ورغم إن شاف الرؤية دي مع ابنه لكن صمم ياخد ابنه معاه. فالعساكر شايلينه ملفوف في كيس كده ورايحين على العربية، راح كيس مقطوع وشاف وش ابنه وإيده بيمسك إيده كده، لقى الساعة شغالة فيها. راجل انهار وقعد يقول له: خلاص يا حبيبي خليك مع الصحبة اللي انت عايزها، خليك مع الصحبة اللي انت عايزها. قصة يعني تقشعر لها الأبدان الحقيقة. اتفاجئت بعد كده في قصص كتير عن شهداء بالمنظر ده. يعني العقيد أسامة الصادق كانوا لقوا مقبرة فيها ثلاثة كانوا مستشهدين بقالهم 9 شهور، لقوهم زي ما هم وريحتهم رائعة. حادثة تانية كمان، طريق دولي في سينا عند العوجة وهم بيسفلتوه، ففي عمليات الحفر لقوا 25 جثة لابسين بلاطي شتوي، ضباط لابسين بلاطي شتوي. بلغوا طبعا، اتفاجئوا ان هم من شهداء 56 وكانوا سلام زي ما هم. أستاذة نهلة احنا سعدنا بيكي جدا النهاردة، وفي نهاية لقائنا معاكي بعد هذه القصص الرائعة حابين كلمة تحبي النهاردة توجيها لمين وتقولي ايه؟ هقولها لأولاد بلدي: حبوا البلد دي وحبوا اخواتكو اللي من تراب البلد دي. لولا مين ولولا مين دول عزيك المصري، لولا مين ودولا دولا مين دول يوكيك الفلاحين، لولا مين ودولا مين دول عزيك المصري، لولا مين ودولا دولا مين دول يوكيك الفلاحين، لولا الواد الحر البلدي يعز يهدوا الغالي مهما يعز دول القوة ودول العز يهدوا الغالي مهما يعز بس يا دفعة هدالك هز واحنا وراك ملايين جايين دول يعزك ودول يعزك مصري. أستاذة نهلة نشكرك جدا وكنت ضيفة عزيزة معنا في أحلى كلام. أنا المتشكرة جدا لأحلى كلام. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.